وأنا إن اكتفى غيري بطيف خيالك فأنا الذي بوصالك لن أكتفي. لن أكتفي أنا الذي بوصالي لن أكتفي بوصالي لن أكتفي. Ah! ترغب عيني وهو في سوادك ويشتاق قلبي وهو بين أضلعي. حبيبي تنظر عيني وهو في سوادها ويشتاق قلبي وهو في حجاجتي وأنا الذي بوصاله لن أكتفي. إن قيلت من قف على جمر الغضا لا وقفت ممتثلا ولن أتوقف. أو كان يرد بخدي له موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. أو كان يرد بخدي له موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. حبيبي لو قيل لي إيلان قف على جمر الغضا لا وقفت ممتثلا ولن أتوقف. أو كان يرضى أو كان يرضى بخدي له موطئا أو كان يرضى بخدي له موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. لوضعته أرضا ولم أستنكف. وقف لي محبتي روحي رهن لي لمحبتي ولي منحتي منك يا حبيبي أقل أقل من تلفي في حبي قيلا عشت في وقفنا لي محبتي حبيبي منك روحي أقل من تلفي في حبي قيلا أشتفي أقل من تلفي في حبي قيلا أشتفي وهو آليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد سيدة فاطمة يا أم الحسن المدى الله حبيبي يا مولانا يا مولانا ابن الحسن يا مدى ابن الإمام علي مدد مدد يا مدى حبيبي مولانا سيدنا الحسين صاحب الفرح مدد سيد شباب أهل الجنة الله الله صاحبتي الشورى المدد ستنا السيدة زينب رئيسة الدواوين مدد سيد علي يا سيد علي زين العبيد مدى مربي الايتام مدى سيدنا زيد يا ابن الامام حبيبي كريمة الدارين ماذت سكينا السيد نفيس أهل العلم ماذت مدد سيدنا الإمام يا شافعي حبيبي سيدة سكينة مدد مدد يا مدد ستنا السيدة عائشة يا أم كلثوم المدد سيدة رقية ست فاطمة النبوية يا أم الغلام المدد مدد مدد يا مدد حبيبي الدردير المدد يا عبا البركات مدد عم الشيخ صالح مدد يا جعفري يا مدد سيد عبد السلام يسمر حبيبي يا شيخ حبيبي هوا وهو أليتي كفى به قسما أجله كالمصحف كفى أكاد أجل كالمصحف حبيبي كملت محاسنه سيدنا النبي فلو عهد السنة للبدر عند تمامك لم يخسف الله كامونا محاسن الله كملت محاسن فلو أهدى السنة عند تمامه عند تمامه لم يخسف على تفنن وصفيه بحسن جي يا فنى الزمان وفي جمال ميوصف ولا تفنن وصفك بحسن جيك يا ابن الزمان روحي والمكان يا ابن الزمان روحي والمكان وفيك حياتي. حبيبي وفيك يا روحي وفيه ما لم يوصف وعلى تفنن حبيبي حبيبي كملت محاسنه حبيبي سيدنا النبي كملت محاسنه فلو أهدت سنة للبدر عند تمامه لم يخسف للبدر عند تمامه لم يخسف على تفنن وعلى تفنن وصفيه بحسنه يا ابن الزمان روح والمكان وفيه ما لم يوصف حضره النبي سيدنا النبي حضره النبي سيدنا النبي حضره النبي على تفنن روح وصفي بحسنك يا ابن الزمان روحي والمكان وافيك حبيبي حبيبي حبيبي ما لم يوصف فينا على تفنن وصفي نعم نعم بحسنك يا حبيبي يا ابن الزمان روحي والمكان وفيك حبيبي يا حبيبي ما لم يوصف يا نبينا وفيك حبيبي يا حبيب فيك ما لم يوصف ولقد صرفت لحبك ولقد صرفت لحبك كل كل يا رب على يد حسنك سيدنا النبي لقد صرفت لحبك كل كل انا كل على يد حسنك على يد حسنك فحمدت حسن تصرفي فلا عين تهوى صورة الحسن